إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى الذي جمعنا بكم مجددا بعد غياب محدود من الله جل جلاله علينا به، نسأله جل جلاله أن يجمعنا دائما على طاعته، وأن يجمعنا في المكان الذي ننتظره جميعا، جنة الخلد الفردوس الأعلى، في دار مقامته مع حبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم. فوالله أحبتي، لا يعرف المرء قدر أخيه إلا عندما يفارقه، فوالله كلما فارقناكم وابتعدنا عنكم ما ازددنا لكم إلا حبا في الله جل جلاله. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتحابين في جلاله، وأن يحشرنا يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، رحلة من العمر، رحلة الذي اختارها وقدرها وقدر تفاصيلها وأصغر ما فيها وأكبر ما فيها هو الله. لا أدري من أين أبدأ، ولا أدري أين أقف، فوالله منذ اللحظة الأولى التي تحركنا فيها من لبنان، واجتمع فيها الشباب الطيبون، نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم، ولو أردت أصلاً أن أقف مع طريقة تنسيق وترتيب كل واحد من الذين خرجوا معنا في هذه الرحلة، والله لاحتجنا لخطب. إذا أردت أن تقوم بعمل خيري بسيط عزمت عليه، ترى أن الله تعالى يهيئ وييسر لك، فتقول والله يسر لي ذلك ربي جل جلاله. كيف إذا أراد مجموعة من الإخوة أن يفرغوا من أوقاتهم، أن يستأذنوا من أشغالهم، أن يتركوا نساءهم، أن يتركوا أولادهم، أن يتركوا بيوتهم، أن يتركوا محبوباتهم وبيئتهم التي ترعرعوا وتربوا فيها، ليسافروا إلى بلد لا يعرف عنه شيء، بيئة مختلفة، مناخ مختلف، طبيعة للبشر مختلفة، طبيعة للأرض مختلفة، نمط للحياة مختلف، لم يسألوا عن أي شيء، فقط يا ربي نريد أن نقدم للدين شيئا من وقتنا. فوالله هيأ ويسر ربنا جل جلاله منذ اللحظة الأولى، فوالله لقد كنا نشعر أن المعية الربانية معنا منذ أن غادرنا البيوت. صدق حبيبي صلى الله عليه وسلم عندما علمنا في الحديث الصحيح أن ندعو دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. أحبتي في الله، هل تظنون أن هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين كانوا يريدون الذهاب لتجارة أو لسياحة أو لبيع أو شراء؟ أم هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الجحافل من الرجال الذين تركوا الغالي والنفيس فقط في سبيل أن تكون كلمة الله هي العليا؟ فكان أحدهم لسان حاله يقول: مهاجر في الله، لما لله؟ أعطاك أحد مال؟ لا لا لا، أنت أنفقت المال. نعم، من أين أتيت بالمال؟ اقترضته أو جمعته مما أملك من هنا وهناك حتى يسر الله جل جلاله لي أن يكون لي سهم في إقامة الدين. وهل نظن أحبتي في الله أو يظن واحد منا أن الدين أو ربنا جل جلاله بحاجة لي أو لك أو لأي أحد أو لأي شيخ أو لأي عالم أو لأي داعي أو لأي نبي أو رسول؟ ربنا جل جلاله قال لنا: إن نشأ ننزل عليهم آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو أراد الله جل جلاله آية واحدة، بنو إسرائيل أنزل الله جل جلاله عليهم الجبل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ينظر أحدهم فوق رأسه، الجبل فوق رأسه. تؤمن أو لا تؤمن؟ الكل آمن. لو شاء الله جل جلاله لآمن من في الأرض كلهم جميعا. طب لما نتحرك؟ لما لابد للدعوة؟ لما لابد للحركة؟ لما لابد من تقديم؟ قال: حتى يبتليك الله ويكرمك. أنت في هذه الدنيا عبد، والله جل جلاله هو الرب، يريد أن يبتليك. هل عندك استعداد أن تفرغ وتترك محبوباتك وشهواتك كما فعل الأنبياء والرسل من أجل إقامة الدين؟ فإن قلت نعم فانتظر البركات والرحمات من رب الأرض والسماوات. فهو القائل صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي. يا خارجين في سبيل الله، يا من تركتم الأوطان والأشغال والأعمال، كيف حال أشغالكم؟ كيف حال أموالكم؟ قال: ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي. يقال لي نائب، قال: هذا كلهم أمن له. ليش؟ النائب الرئيس، هذا ينوب عن الرئيس. طب ينوب عن النبي؟ ينوب عن النبي، يقيم الدين في الأرض. قال: إن عاش رزق وكفي. طيب إذا مات؟ وإن مات أدخله الله الجنة. وهل يريد البشر عامة إلا هاتين الاثنتين؟ يريد إن عاش أن يعيش وقد رزق وقد كفي، وإن مات أن يدخله الله الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. وقال في حديث آخر: تضمن الله جل جلاله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمانا بي وتصديقا برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا أريد أن أطيل في المقدمات كثيرا، دعوني أقف وإياكم وقفات سريعة، وما أكثرها، والله تحتاج لأربعين يوم أخرى نجلس سوية مع بعضنا حتى نقف مع كل جولة ومع كل حركة ومع كل سكنة حدثت معنا، فهي كانت رحلة الذي رعاها هو ربنا جل جلاله. الوقفة الأولى أحبتي في الله، تذكرت في هذه الرحلة قول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: عجبت لجد القوم في هزلهم، وعجبت لهزلكم في جدكم. أول ما وصلنا إلى مطار أوغندا ووقفنا على المكان الذي تختم فيه الجوازات، فنظرت بجانبي عن يميني صف كامل أكثر من 20 شاب وفتاة، شاب وصبية، لا أظن أن أكبر واحد فيهم يتجاوز 30 من العمر. فتقدمت محل تختيم الجوازات في أمامي واحد، نظرت للجواز، جواز إسرائيلي. سألت ماذا يريد هؤلاء بعدما دخلنا؟ فقال يا شيخ هؤلاء يأتوا إلى هنا ليقيموا الشهور والسنوات، شباب وبنات في ريعان شبابهم، قال يريد أن يهودوا الناس ويصبروا على حالة أفريقيا، طعام أفريقيا، أمراض أفريقيا، بعوض أفريقيا، المصائب الموجودة في أفريقيا. نعم نعم يصبرون. يا الله، والله نظرت إلى حالنا ونحن نرى 40 يوم، والناس عندما تقول لهم خرجنا 40 يوم، 40 يوم كثير، أما الباطل أشهر وسنوات، الكل معهم ويوافقهم ويؤيدهم ويحاول أن يدعمهم ويعطيهم. لما؟ لأنهم علموا مقصودهم. دخلنا إلى جامعة فيها 70,000 طالب، اسمها جامعة مكريري، هي أكبر جامعة في شرق أوغندا، في شرق أفريقيا. فبعدما جلسنا مع الطلاب، طبعا الجامعة مكان كبير جدا وأبنية كثيرة، بعدما جلسنا مع الطلاب وسألناهم كيف حال الطلاب وكيف حال المسلمين، وما شاء الله إن شاء الله الدعاة يأتوكم دائما، فالذي سألته تأوه ودمعت عيونه وقال يا شيخ سبقوكم بكثير حملات التنصير، سبقتكم بكثير حملات التنصير، لم يبق في الجامعة من أصل 70,000 إلا 4,000 طالب مسلم فقط، سبقوكم بكثير. ولكن أحبتي في الله، أمر الله جل جلاله أن الباطل يحتاج لوقت كثير ليجتهد ويقيم باطله، ولكن الحق ربنا جل جلاله جعل فيه قوة خاصة وجعل فيه مددا خاصا. ما سلاح الباطل؟ نزلنا في أحد المساجد بجانب المسجد مدرسة، مسلمين جهد من جهود الباطل، كل الحصص للأولاد رقص وموسيقى. جهد الباطل يا أخواني قائم على النساء، وقائم على الموسيقى، وقائم على الأموال. جهد الحق فقط أنت، مطلوب منك أن تتحرك. قال لنا بعض الإخوة يا أخواني عمي جمعوا طيب أموال، وقف يا شيخ طب لخذ بالجمعة وخذ لك معك 100,000 دولار وزعها الناس هناك. قلت لهم لا، هذه ليست دعوة الأنبياء. دعوة الأنبياء يريد أن يخاطب القلوب، لا يريد أن يخاطب العقول ولا الشهوات، لأنهم لا يملكون شيء. جهد الباطل يغرونهم بالأموال فيتغيروا، ولكن إن جاء الحق بأيام ووقت قليل يتغير. جلسنا في الجامعة 3 أيام بفضل الله عز وجل. أول ما نزلنا في الجامعة كان عدد المصلين الصف الأول 10 أو 20، بفضل الله عز وجل بعد 3 أيام في اليوم الثالث كان يصلي جمعنا الطلاب المسلمين، كان يصلي معنا بفضل الله عز وجل 300 طالب وطالبة. وبعدما انتهينا من الكلام استعد منهم 35 شاب أن يخرجوا في سبيل الله ليكونوا دعاة إلى الله ويعيدوا الجامعة بإذن الله عز وجل كما كانت. واحدة من الجماعات التي خرجت في أوغندا أرسلوها إلى القرى، فقالوا قرية من القرى لم يبق فيها إلا 6 من المسلمين وقربوا على تغيير إسلامهم، فوصلت الجماعة إليهم وجلسوا معهم واجتمعوا معهم وقالوا لما تريد أن تغيروا؟ فقالوا يا شيخ نحن من 10 سنوات تأتينا جماعات التنصير وما جاءنا منكم أحد، ونحن نعيش في القرى. وكانوا يقولون لنا أنتم في دينكم وعقيدتكم تقولون أن المسيح عليه السلام سينزل في آخر الزمان، صحيح؟ فنقول نعم. فيقول إذا جاء المسيح في آخر الزمان وقال لكم لماذا لم تتبعوا ديني، لماذا لم تتبعوني، ماذا تقول له؟ وعلمنا ضعيف. اسمع ماذا قال: ولم نجد من يتحرك للإسلام. فجلسنا نحن 6 وتشاورنا وقلنا لو كان هذا الدين حق لقام منه رجال يتحركون، نحن منذ سنوات لم نرى أحد وهؤلاء يتحركون لدينهم، إذن هم على الحق. قال فأغلق المسجد وتنصرت كل القرية، جلسوا في القرية فقط 1 أسبوع، كان لهم 10 سنوات يجتهدوا فقط أسبوع، عندما تتحرك حركتك فقط. قالوا لا نريد منكم كلام، اسمع ماذا قالوا. قال الآن عندما رأيناكم أنتم المسلمون أتيتم إلينا، علمنا أن هذا الدين هو دين الحق، وعلمنا أن في هذا الإسلام رجال ما زالوا يتحركون، فنريد أن نعود جميعا للإسلام. فعادت كل القرية للإسلام وفتح المسجد بفضل الله عز وجل. تضحيتك لها ثمن. في أحد المساجد خرج الشباب في جولة فالتقوا برجل كبير جاوز 70 من عمر، دعوه للإسلام فبدأ يبكي، فقالوا لما تبكي؟ قال أنا سنة 1961 قرأت في إنجيل موجود عندي في البيت أن نبي آخر الزمان عليه الصلاة والسلام هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن اسمع ماذا قال، ولكن كنت أنتظر منذ ذلك الزمن من يدعوني لمحمد صلى الله عليه وسلم. منذ 1961 قلنا له أين الإنجيل نريد أن نراه، فقال يا شيخ بعد 10 سنوات جاءت إلي مجموعة من الناس، وكنت أعيش في قرية بعيدة عن المدينة، وأخذوا منا كل الأناجيل التي كانت موجودة معنا ووزعوا علينا أناجيل أخرى. رأيناه في اليوم الثاني وكنا أخذين معنا عبايات، كان كل واحد سبحان الله يدخل في الإسلام من دخله المسجد يغتسل ينطق الشهادة يلبس العباءة ونلبس القلنسوة ويبقى معنا، منهم من بقي معنا يوم كامل، منهم من بقي يومين، منهم بفضل الله عز وجل. وحاولنا قدر المستطاع أننا لا نريد أن ندخل الإسلام أعداد فقط، ولكن كنا بفضل الله عز وجل ندخلهم ويبقوا معنا ونعلمهم الإسلام، نوصلهم بمدارس إسلامية حتى يتعلموا الإسلام. وبفضل الله عز وجل قبل أن نمشي واحد من الذين أسلموا معنا جاء لمركز الدعوة، خرج ل3 أيام وقلنا له تمشي ل40 يوم، لا نريد منك مسلم عادي، نريد بإذن الله عز وجل منك أن تكون مسلما داعيا إلى الله. ففي اليوم الثاني رأينا هذا الرجل وجاء وصلى في المسجد، فقال بشروا أنا صليت الفجر في المسجد وإن شاء الله سأصلي الظهر وسأبدأ بدعوة كل عائلتي للإسلام. كثير ممن أسلموا رأيناهم في اليوم الثاني في الصفوف الأولى أي صلاة الفجر، والله أنظر إليهم أقول يا الله هذا له يوم مسلم، يوم واحد مسلم من أول الحاضرين لصلاة الفجر. كيف حال المسلمين الذين لهم 10 و20 و30 و40 و50 سنة؟ منهم من لا يعرف الفجر إلا في رمضان إلا من رحم الله جل جلاله. إمام المسجد الذي كان بجانب هذا الرجل بعدما جلسنا معه هو رئيس اتحاد علماء شرق أوغندا، فبعدما رأى في المسجد استغرب قال يا شيخ هذا كيف دخل في الإسلام معكم؟ فقلنا له والله الشباب بجولة بسيطة تكلموا معه واستعد أن يسلم ودخل للمسجد واغتسل وأسلم. قال يا شيخ أنا من 10 سنوات أكلمه، من 10 سنوات أكلمه، ما كلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكلمه عن الإسلام. فيقول أحد الشباب الذين كانوا معنا في الجماعة قال يا شيخ هذه ثمن التضحية، الله جل جلاله يكرم والله إكراما خاصا لمن ضحى وأنفق وسافر وترك، له منزلة خاصة وإكرام خاص يكرمه الله جل جلاله به. أحد الإخوة كان عنده مصنع من الإخوة المصريين، أول ما التقى فينا فعرف أنه في جماعة من العرب في أوغندا فجاء إلينا وجلس معنا، فبعد ما تحرك سبحان الله في بعض الجولات الدعوية تحرك عنده الفكر والرحمة على الموظفين اللي عنده في المصنع، فقال أحد الشباب أنا عندي 25 شاب في المصنع ولكن دائما أدعوهم للإسلام وما أسلم أحد منهم، فممكن أن تذهبوا معي؟ ممكن يسلموا ممكن لا، عنده شك. قال له الشاب بإذن الله عز وجل سيسلموا، أنت تدعوهم ودعوتك واجبة، ولكن الله تعالى يجعل من عنده أثرا خاصا بالتضحية. قدر الله تعالى ذهبت أنا وأحد الشباب معنا في المجموعة إلى المصنع، بلشنا نتكلم مع فرد فرد، تكلمنا مع أول فرد الله أكرمنا دخل في الإسلام، تكلمنا مع الفرد الثاني رفض، بدأت أتكلم مع الثالث، الثاني خرج من الغرفة، فالشاب اللي معي استأذني ظهر لعنده، فبعد ما خرج وجلس معه فرجع دعاه للإسلام، قال له أنا ما بدي أسلم. قال له طيب تسمح لي أقرأ عليك بعض آيات القرآن الكريم؟ هل أنا جالس في الغرفة جوا بس عم بسمع الكلام. قال له تفضل. حط إيده على قلبه يا أخواني، والله تذكرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كم وكم مرات ومرات التي استخدم فيها القرآن. شاب معنا في الجماعة، حتى ما تقول لا الشيخ تكلم معه لأنه خطيب، لا لا لا، مش خطيب ولا عالم ولا حافظ، شاب من الذين خرجوا معنا، قرأ عليه آية الكرسي، قرأها بصوت جميل، ولكن والله يقول لي شعرت بالرحمة كلها تصببت علي من الله عليه، تذكرت أنه إن لم يدخل ففي النار، فبدأت أقرأ عليه آية الكرسي. أنا استأذنت من اللي كنت عم بتكلم معه وخرجت، فنظرت إلى هذا الشاب، والله يا إخواني والله رأيت عيونه اغرورقت بالدموع، رأيت العيون اغرورقت بالدموع. بعد ما انتهى قال أنا الآن انشرح صدري، أشعر براحة عجيبة، أريد أن أدخل في الإسلام. تكلمنا مع واحدة من الموجودة عنده موظفات في المصنع، قال لي يا شيخ بس هدي متعلمة كثيرا وهي مسؤولة الموظفين فصعب تسلم. قلنا لهم تكلم معها، تكلمنا معها، فقالت أنا شيخ بعتذر ولكن يعني كلامكم أحترمه وأفكر في الموضوع ثم أكلمكم. كان نهار السبت، نهار الأحد في اليوم الثاني انتقلنا لمسجد آخر، فبيصل فيه صاحب المصنع بيقول لي يا شيخ أبشر. قلت له نعم. قال اللي تكلمت معه عم تسأل وين أنت موجود حتى تنطق الشهادة. قلت له إحنا في المسجد الفلاني. فجاءت خرجت للخارج، والله يا إخواني جاي بالحجاب، بالحجاب الكامل، نطقت الشهادة وهي تبكي، واسمعوا ماذا قالت. قالت أنا منذ البارحة كنت أشعر براحة عجيبة من هذا الكلام الذي كلمتني إياه، وأنا الآن متحجبة وأريد أن أسألك. قالت هكذا باللغة الإنجليزية، I want to cover my face، أنا أريد أن أغطي وجهي. مسلمة جديدة شعرت بقيمتها، لأني عندما كلمتها في خلال كلامي في الدعوة كلمتها عن قيمة المرأة في الإسلام وكم المرأة في ديننا غالية، فجاءت وقد غطت وجهها وقالت أنا أبحث عن خمار أريد أن أغطي وجهي. وقلت لها تغيري اسمك؟ قالت أنا أريد أن أسمي نفسي جهاد، مش عارف من جبت الاسم، لكن قالت أريد أن أسمي جهاد. الحمد لله قبل أن نمشي أخبرنا بفضل الله عز وجل اختار لهم شيخ من الإخوة الموجودين في تلك يعني المنطقة، ويجلس معهم كل نهار أحد بفضل الله عز وجل ويقيم لهم دروس خاصة. الوقفة الأخيرة أحبتي في الله، أحصاه الله ونسوه. قبل أن نمشي عدنا للمركز وجلسنا فيه بعض الأيام وردنا أن نمشي، فعند كل وقت صلاة كنت أرى شاب ما شاء الله عنه نشط ووسيم وعنده حرق حرقة يقيم هو الصلاة ويدعو الإخوة ليجتمعوا للدروس. فبعد يومين جلس معي وقال أنت من لبنان؟ قلت نعم. فقال تعرف واحد اسمه هاني؟ فقلت نعم هذا أبي، طبعا الوالد سافر إلى أوغندا 3 مرات من 10 سنوات. فقال يا شيخ ولكن فقط أحب أن أبشرك ببشرة. قلت ما هي؟ قال والدك من 10 سنوات جاء إلى القرية التي أنا منها وكنت أنا صغير وغير مسلم، ولكن والدك دعا رجل كبير واحد في هذه القرية ثم مشى، فتحركت عند هذا الرجل الحرقة والعاطفة وأسلمت كل القرية مع هذا الرجل، وأنا من هذه القرية. أحصاه الله ونسوه. لمن يقول ماذا تفعل حركة بسيطة من بعض الشباب والباطل جهوده كبيرة، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، إن لم توفق للعمل والحركة للدين فدع غيرك، ادعو لهم، لا تثبط، لا تكن مع المثبطين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لا أظن أن أبي يعرف هذا الأمر، الآن أبشره بالبشرة. وكثير أنت فقط تنشر هذه البذور وتمشي، تأتي يوم القيامة بجبال من حسنات إن قبلت، نسأل الله أن يقبلنا، بجبال من حج وعمرة وصلاة وصدقة وزكاة وأعمال بر وخير، تقول يا ربي أنا ماذا فعلت؟ أنا لم أفعل إلا قليل، يا ربي أنا ما حججت إلا مرة أو مرتين، ما صليت إلا بعض السنوات، من أين هذا؟ يقول الله تعالى أنت دعوت فلان وفلان وفلان وسفرت وهاجرت وتركت وأنفقت وضحيت فقبلت عملك وثمنته عندي وأربيته عندي، تجده يوم القيامة إن هدى الله بك رجلاً واحداً، رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. والله يا أحبتي في الله لا أقول هذا مباهاةً ولا رياءً ولا سمعةً، وأسأل الله أن يجعلني وإخواني من المخلصين، ولكن ما أقول هذا إلا تحفيزاً للهمم وتشجيعاً لكم حتى نعلم جميعاً أننا مسؤولين، وأن حركتك التي أنت تظنها بسيطة يجعل الله تعالى فيها الخير الكثير. 40 يوم فقط، كنا 8 من الشباب، 5 من لبنان، وكان معنا 3 من الإخوة من السعودية. الله تعالى أكرم الإخوة بأكثر من 520 واحد رجل وإمرأة دخلوا في الإسلام، ومع أن الهدف الأساسي للمسلمين حتى يرجع المسلمون، ولكن هؤلاء في الطريق، هؤلاء من كانوا يوقفون. آخر قصة نختم بها، 2 من الشباب كانوا في الجولة، تلتقي بهم بنت تلبس الحجاب بس مبين لبسته بطريقة مش طبيعية، فقالت أنتم لما جئتم إلى هنا؟ قالوا للدعوة إلى الله عز وجل وللإسلام. قالت أنا أبحث من سنوات عن من يدعوني للإسلام، أريد أن أدخل في الإسلام، وسمعت أن الإسلام لابد أن تغطي فيه المرأة رأسها، فجئت إليكم. فأخذوها إلى القاضي، كان القاضي موجود أمام المسجد، فجلس معها القاضي وشرح لها عن الإسلام، فاستعدت أن تدخل في الإسلام. ثم قال لها الآن أنت ما اسمك حتى نغير الاسم؟ قالت أنا لا اسم لي، أنا الآن بدون اسم، أنا امرأة ولدت من جديد وأريد الآن أن تسموني. استعداد عالي، الناس تنتظر بكثرة من يدعوها للإسلام، كلهم يقول نحن ننتظركم، أنا أمي أو أبي أو أقاربي أو إخواني أو أصدقائي مسلمين، ولكن لا أجد من يدعوني. ماذا نقول لربنا يوم القيامة؟ نسأل الله جل جلاله أحبتي في الله أن يحيي فينا الهمم وأن يحيي فينا العواطف للتحرك في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وصحبه وسلم أجمعين. إذا تركت الدعوة إلى الله جل جلاله سيخرج من أصلاب الموحدين ملحدين. واحد ممن دعوهم الشباب فقالوا له، كنا كل ما يدخل واحد في الإسلام نقول له ماذا تريد أن تغير اسمك؟ فهذا يقول يعني الطبيعي تسمع اسم محمد، عمر، أحمد، هذه أسماء معروفة. فقال أنا أريد أن أسمي نفسي منذر. فالشباب استغربوا، قال من أين أتيت باسم منذر؟ قال يا شيخ أنا كنت منذ الصغر مسلم وكان اسمي منذر، ولكن جاءت جماعات إلينا ودخلت إلى بيوتنا وجلست مع أبي وأمي وإخوتي وتنصرنا وتغير حالنا، فغير لي أبي اسمي من منذر إلى جورج، ولكن ما زال أثر الإسلام وتعاليم الإسلام التي كانت تقوم بها أمي وأبي في نفسي، وما زلت أذكر ذلك الاسم الذي سماني به أبي منذر، وكنت أنتظر من يدعوني لأغير وأعود وأرجع إلى أصل الذي كنت عليه منذر. أحبتي في الله، لا بد أن نتيقن جميعا أن الله جل جلاله ناصر دينه، والدين قائم، والإسلام سيرجع والإسلام سيعود، وبإذن الله جل جلاله أفضل مما كان. ولكن أحبتي في الله السؤال، أين أنا وأنت من العمل للإسلام؟ لا تخف على الإسلام، فالله متول أمره. خف أخي الحبيب على نفسك، عندما نقف يوم القيامة ونسأل بين يدي ربنا جل جلاله ماذا قدمنا وماذا فعلنا وماذا غيرنا، وعندما ترى غيرك من غير المسلمين تحركوا من أجل باطلهم، ماذا سيكون حالنا يوم القيامة؟ أخي الحبيب، ما عليك إلا أن تعزم. ما أردت من هذا الكلام أحبتي في الله إلا أن نعزم جميعا ونضع النوايا في قلوبنا، فالله جل جلاله مطلع على القلوب، والله تعالى يعلم صدق نيتك. إن قلت في قلبك وصدقت النية يا ربي وفقني أن يكون لي سهم في هذا الإسلام. واحد من الشباب قال لي والله يا شيخ ما كنت بحياتي أتوقع أن يسلم رجل على يدي حتى يسلم المئة والمئتين، ما كنت أتوقع واحد، كنت أحلم به حلم أني أكون سبب في إسلام واحد. أما الآن أكثر من 100 و200 و300 وليسوا مسلمين هكذا، بل الآن ملتزمون في المساجد ودعاة إلى الله، مشاريع ربحية لكن أخروية وليست دنيوية، تركتها لك تراها يوم القيامة، أحصاها الله جل جلاله، وقد تكون أنت قد نسيتها. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم الهم والهمة للعمل لدينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا أيدته ووفقته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا ظالما إلا أهلكته يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم تقبل منا أعمالنا، تقبل منا أعمالنا، تقبل منا أعمالنا، ولا تضرب بها وجوهنا يوم القيامة. اللهم يا ربنا إنا نسألك الإخلاص، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.